الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها المستمعون الكرام، لما كان طباع اليهود في الغدر والخيانة والخسة واللؤم لا تقف عند حد، وهم قتلة الأنبياء وإخوان القردة والخنازير، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخراجهم من المدينة المنورة التي كانوا قد جاءوا إليها من الشام طلبا للنبي الأمي الخاتم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وكانوا يعرفون أنه يهاجر إلى يثرب ذات الأرض السبخة والنخيل بين لابتين، بل كانوا يعرفون صفاته كما كانوا يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقد روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلبني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. كما روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد يوما خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى اليهود، فأتاهم فقال: أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت، فقال: ذلك أريد، أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة، ثم قال: اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله. هذا وفي شوال من السنة الثالثة للهجرة، وقعت غزوة أحد، وكانت قريش تريد الثأر لقتلاها يوم بدر، وأجمعت على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت جموعها وخرجت بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من بني كنانة وأهل تهامة، وأخرجوا معهم نساءهم ومغنياتهم حتى لا يفروا. وخرج أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي على رأس المشركين، ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية لتؤلب على المسلمين وتحض على حربهم لتسأر لمقتل أبيها وأخيها وعمها يوم بدر. فأقبلوا حتى نزلوا بعينين، وهو جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة قرب جبل أحد، يفصل الوادي بينه وبين جبل أحد. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستقر رأيهم على الخروج إلى أحد، فخرج بهم وهم نحو 1000 رجل والمشركون نحو 3000، غير أن عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رجع بنحو 1/3 قبل أن يصل إلى أحد. فحاول عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر رضي الله عنهما أن يحملهم على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقال عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقد كادت طائفتان من المؤمنين أن تتأثر بكلام عدو الله عبد الله بن أبي وتفشل، وهما من بني حارثة وبني سلمة، لكن الله تبارك وتعالى عصم هاتين الطائفتين وثبتهما على الحق. وفي تخاذل عبد الله بن أبي ومن معه وما كان من تأثير ذلك على طائفتين من المؤمنين عصمهم الله، يقول الحق تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ويقول في شأن الطائفتين اللتين همتا بالرجوع: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل الآية، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى: والله وليهما. وقد استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وظهر عسكره إلى أحد، وأخذ يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ويسوي صفوفهم، وأجلس جيشا من الرماة فوق جبيل على مقربة من عسكر رسول الله. أجلس جيشا من الرماة فوق جبيل على مقربة من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنوب الشرقي من أرض المعركة لينضحوا عن المسلمين بالنبل، وكانوا 50 راميا، وليحموا ظهر المسلمين إذا أقبلوا على قتال المشركين الذين كانوا إلى الجهة الغربية من مكان المسلمين. وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بن عمرو بن عوف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرماة وأميرهم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرماة وأميرهم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. حتى قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما التقى الجمعان أخذ المسلمون يحصدون المشركين حصدا، فهرب المشركون حتى لحق بعضهم بالطائف، وهربت نساؤهم إلى الجبل يشتددن فيه، ورفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخيلهن. فلما رأى الرماة ذلك نسوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير عن النزول، وأمرهم بالثبات في مكانهم تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم في غمرة فرحتهم بهذا النصر اندفعوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم. ففطن لهم خالد بن الوليد، وكان على خيل المشركين في 100 فارس، فاستدار بخيله من ورائهم. وكان عبد الله بن جبير أمير الرماة لم يبرح مكانه حتى استشهد رضي الله عنه. وأخذت فرسان المشركين تصيب المسلمين، وأخذ كثير من المسلمين يصعدون ولا يلوون على أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يناديهم في أخراهم: إلي عباد الله. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وقد صرخ إبليس بالمشركين المنهزمين: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم والتحموا في المعركة مع المسلمين، وأصاب المسلمين غم شديد حتى صار يضرب بعضهم بعضا وهم لا يشعرون. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم. فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي. قالت: فوالله من حجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. زاد في رواية: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.